قال الثلث على الثلث والثلث الفثير، إنك أن تذر ورثانية خير من أن تذر على هذه يعني فقراء يتخففون الناس يسألون الناس. الحديث طويل لكن هذا المقصود منه، هذا يدل على أن ليس للشخص أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا كان هو لابد فالثلث والثلث كثير، هذا أكثر ما يباح له. الثلث عند الموت يصيبه، بعد الموت ثلث أو ربع أو خمس. وقد أوصى الصديق بالخمس وقال رضيت ما رضي الله به، وخمس غنيمة. قال ابن عباس لو أن الناس غضبوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير، فإذا أوصى بالربع أو بالخمس إذا كان ذو مال كثير فكون يجزع إلى الثلث أو لا. في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة على الفقراء والمحتاج من الذرية، تعمير المساجد، الربط، الإنفاق في سبيل الله إلى غير هذا من وجوه البر. أما إذا أوصى بزيادة على الثلث فلا، لا تنفذ إلا برضا ورثة لأن حق لها، فإذا رضوا وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بالزيادة. قال لها جاء في رواية إلا أن يشاء الورثة. والحديث الثالث ايش هو؟ حديث عائشة رضي الله عنها ان رجل قال رسول الله ان امي افتلت نفسه يحتمل الرافع لها ما يفعل، يحتمل لها مفعول، وان افتلتت يعني المراه امه افتلتت هي يعني سبقها الموت وافتلتها نفسها. ومعنى افتلت نفسها يعني اخذت بسرعة ما أمكنها أن توصي، والحاصل أنها ماتت لم توصي، هذا المقصود، توفيت ولم توصي، أفلا أحد صدقتها؟ قال لم ينعم. هذا يفيد أن الصدقة عن الميت تجر سواء كان قولا أو أدا أو غيرهما. ومن هذا الباب ما تقدم الحديث ونسأل الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. الحديث السنة للمؤمن أن تصدق لوالديه، يدعو له الوالديه لأن لهما حقا عظيما، فالسنة يدعو لهما ويتصدق عنهما لأن في ذلك مصلحة لهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما قال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما إن وصي، وإكرام صديقهما، وصية الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا ما ينفعهما بعد الموت ومن برهما أيضا. وفق الله جميعا. صدقة تصدقها يقول هذه عني وعن والدتي وعن والدي سم ما أحد الكلام إنه أحنا السلام عليك يعمها الأموات والأحياء إنه كافي لا تبرع بشيء طه فقراء ناوي عنه وعن أبيه وأمه وعن زوجته وعن أولاده عام فرولة كل صدقة سنة كيف عنها؟ كلها على لا هو أجر إيش؟ يعني نابس من التعداد. نعم. لا أم له كثير وله شيء يريد أن يوصيه سواء تبرع أو واجب، ليس من حقه التساهل بل من حقه يبادر قبل أن يهجم عليه الأجر، وليس صريحا بالوجوب لا فيه التحريض. ليس من حقه يتساهل، من حقه ياخذ الحزم. الله عليك، من كان لديه دين عند اناس هل له هل يجب ان يكتب الوصيه او يستحب؟ هو الخيار، ان بغى يبني يبنيه وان بغى يوصي يوصي حتى لا يضيع الحق، حتى يحفظها الورق، الا اذا حب يبنيهم يكتب براءته من الثلث او يبنيهم وحيه صحيح سليم. اما ان كان وصيه يكون من الثلث، اما اذا كان لا هو صحيح حب ان يبرئه لا الله من باب الاحسان. لا بد شيء اثنين على الوصيه حتى تنفع، الا اذا كان يعرف قلمه يحتج بقلمه، اذا كان يعرف قلمه وخطره يحتج بقلمه، لكن المنشد احوط له حتى يتجاهل قلمه ويقول ما يعرف. الشهاده على الوصيه العموم في الايات في ايه الدين الآيه والأدلة كثيرة، لأن الناس يعطوا بدعواهم، أقول الناس يعطوا بدعواهم، لو يعطى الناس بالأول دعا ناس بما هو لو قال واحد من ورثة النبوة يوصى بكذا ما يقبل. أو قال هل لي ما يقبل الصلاة الميت الصلاة ثواب الصلاة الميت الصلاة ما ورد فيها شيء الصوم إذا كان عليه صوم مات عليه صوم يصوم عن ولية لا بأس أو دين أو دين أو حج حج أما الصلاة ما ورد فيها نيابة قراءة القرآن بدأت القرآن ما في نيابة إن شاء الله يرجع الأجر الصلة والبر يرجع الأجر الصلة والبر يرجع أن يكون لها مثل أجرهم مثل ما جعل على خير فهو مثل أجر فهو نعم لا بد من نية وكما نعم صدق عن والده ووالدته وزوجته مثلا الله الاجر على قدر النيه نعم الله سبحانه افضل الصدقه في افضل الصدقه ما تيسر دراهم ولا طعام ولا ملابس لكسر ولو ولو ولو ولو شقه تمره تقول نار ولو بشقه تمره ما ذكر ما ذكر عن سقي النار نعم ما ذكر ان افضل الصدقه سقي النار ما هل الله يروى انه قال في قصه سعد بن عباده لما اوصى لامه أوصى بسقي الماء ولكن ما أعرف يعني صحة اللفظ هذا أفضل الصدقة سقي الماء لكن له من أفضل الصدقة من أفضل الصدقة سقي الماء المقصود به عند الموت ولكن لو كان الرجل مثلا عنده مال فتصدق بثلثة بعد فترة جمع ماله وتصدق بثلثة بعد فترة تصدق بثلثة ما دام حي يصدق ولو بالجميع ما هذا لكن يقول ينشي بعض ماله أفضل له ما دام حي صحيح هم مريض صدق انفق مالك كله في سبيل الله ان هذا في المريض او في الوصيه خاصه جاء اولاد كثير رضي الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء اولاد مصعب وعمر وعامر ومحمد وابراهيم جماعه رزقه الله اولاد كثيرين رضي الله عنهم هل يلزم تجديد الوصية كل فترة؟ مو لازم إذا كان ما رجعنا ما هو نجم جديد ما إذا هول بغير جديد الديون لا يبين إذا كان ديون لها الناس يبين حتى لا يطالبونهم من ورثة يبين أن وصل من كذا أو برجع عند فلان كذا أو برجع فلان أوفى لا ينجب الورثة يجب عليه يبين ماذا يحمل أنفاق جميع مالنا أبو بكر عبد الله بسم الله لأنه سهل عمل صار تجارة ينفق وعنده كسب الحمد لله أما الإنسان ما عنده كسب السنة يمسك بعض مالك كما قال النبي المالك كان مالك أمسك عليك بعض مالك وخر لك وقال لأبي ونوابة لكن بك الثلث لا يخلي نفسه فقير من كان مقتر مالا ومات قبل ليلتين هل يأتم له إذا لم يكتب الوصية شلون يعني مات قبل ليلتين يعني استدان من شخص وتوفى في نفس اليوم ولم يكتب الوصية هل يأتم ولا كتب الليل ما عليه بينة لا بس ما كتبها توفى وما كتبها لا عليه بينة إذا كان مضبوط على القرض وعلى الشهود ولا بينة ولا كتابة الحمد لله يكفي يأتم إذا تسهل والقرض والدين ما عليه بينة ولا شهود يأتم لأنه ضيع حق أخيه ولكن الليلتين في الحديث يعني ما لها علاقة في لا بد إذا كان مضبوط الدين معلش إن يوسف شيء يخشى منه أما الدين مضبوط مبينة رب الكتاب الحمد لله وإذا كان في سفر ولا في سفر ولا في حضر كله إذا كان مضبوط ما في خطر أو إذا كان عند صاحبه وثيقة ما عليه خطر بعض الناس يوصي بأشياء تشق على الورق القاعدة الثلث أقل هذه القاعدة الوصية بالثلث أقل وإذا رأى يخفف الخمس أو السدس أو السبع يخف عنه جاء الله أما الحق له الثلث فآخر قد يكون عدد كبير الصدقة فيه محسن إذا كان محتاجين إلى القليل الصدقة فيه محسن صدقة وصلة صلى الله عليه نعم حتى لو لم يكن في مرض الموت شو ولو لم يكن في مرض الموت أي ولو صحيح يوصي بالثلث أو بالخمس أو بالربع ما يخالف سواء صاحب ولا مريض الوصايا بعض العوام بتسبيع بعض العقارات ما هي بس إذا أوصى بيته وهو قدر الثلث ما هي بس أو أوصى بدكان أو أوصى بنخل وهو قدر الثلث أو أقل ما شاء الله أو أوصى بسيارة أو بعير أو غنم وهي أقل من الثلث أو قدر الثلث ما شاء الله أنا على شك البادي عنده الغنم والإبل عفو الله عنك إذا أوصى بما ينهى عنه هل له أن يرتب؟ يوصى بمعاصي؟ نعم. لا ما ينفذ غير طاعة ما حول ولا قوة. أوصى بأنه يشترى الآن خمر أو لا دخان نعم. والآلات ملاهي نعم. ما تركب. ولو أوصى بشيء مباح مباح محا أوصى الإفلام بأنه يعطى سيارة وهي من الثلث ما في ناس. أو أوصى بأنه يعطى الملابس الفلانية أو الأواني الفلانية أو السلاح الفلاني داخل الثلث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى دعا النبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد من أربعة إلا النسائي وحسن. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. وعن معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. رواه أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. أما بعد هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي وما جاء في معناه يدل على أنه ليس هناك وصية للوارث، لا يجوز أن يوصى للوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. هو حديث صحيح وله شواهد من حديث ابن عباس أن الدارقطني بإسناد حسن وله شاهد أيضا من حديث عمرو بن خارجة عند الإمام أحمد بإسناد حسن. فليس لأحد يوصي للوارث، الله أعطاهم حقهم، أعطى البنت حقها، أعطى الأم حقها، أعطى الأب حقها، أعطى الأولاد، فلا حاجة للوصية، لأن الوصية لبعضهم ظلم للآخرين، والله قد أعطاهم حقوقهم، هو سبحانه الحكم العدل، فليس له أن يوصي لأحد من الورثة، كل رزق حق، فليس له أن يوصي لأبيه ولا لبنته ولا لأخته ولا لزوجته، كل رزق حق الذي كتب الله له، ولئلا يشاء الورثة هذا استثناء معنى صحيح. إذا سمعوا فلا لا بأس. لو قال مثلا للورثة إن فلان محتاج وسامح الورثة ضعيف فلا يسمحون له نعطي كذا لا بأس، إذا سمحوا حق لهم، لكن مرشدين، إذا كانوا مرشدين وسمحوا فلا بأس. مثل مات عن أمه وعن أخواته وعن أخو شقيق، هذا المال لهم من أم الحسديس والأخوات الشقيق لهم الباقي، ولها أخ أب قال هذا أخوي ضعيف لأن من صورة له أوصى للشقيق مع أخواته خصه بشيء لأنه يعني ضعيف أو لإحدى أخواته أنها ذات عيال ونصيبها ضعيف لا تسمح ولا ذلك إذا سمحوا وهم مرشدون أبا. ولهذا قال إلا إن شاء الله، لأن يعني حق لهم لا يدعون إذا كانوا مرشدين من الصغار والمجانين والمعتوه، لا ليس لأحد يأخذ من نصيبهم شيء، وليس للموصي إلا الثلث والأقل. الحديث الآخر إن الله عن معلم من صدق عليكم مثل ذي أموالكم وما جاء في معناه بين المؤلف أنها حديث ضعيفة، لكن يغني عنها ما في الصحيحين من عيسى بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس لي إلا بنت واحدة وأنا ذو مال أتصدق بثلث أموالي؟ قال لا. قال أصدق بالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. هذا يبين أنه لا بأس بالثلث وما كان أقل منه هو أولى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث ربع، يعني لأن الرسول قال الثلث كثير. ووصى الصديق بالخمس، قال رأيت ثم رضي الله عنه الخمس. فالثلث جائز، وإذا أوصى بأقل فالربع أو الخمس أو أقل من ذلك فلا بأس. أما الزيادة على الثلث فليس له يوصي بزيادة على الثلث. حديث سعد في الصحيحين ويكفي عن يغني عن حديث معاذ وما جاء في معناه. أما الورثة فليس لهم وصية، ليس لأحد يوصي الورثة، لأن الله قد أعطاهم حقوقهم إلا أن يشاء الورثة المرشدون أن يخصوا شيئا من بعطية ورثية يرضى منهم فلا بأس، حتى ولو بعد الموت إذا تراضوا أن يعطوا واحدا زيادة هم مرشدون فلا بأس، ولو بعد الموت ولو بعد موت المورث، لأن الحق لهم لا يدوم. فإذا صاروا مرشدين مكلفين ورضوا بأن يعطوا بعض الورثة زيادة لفقره وحاجته أو لدينه وما أشبه فلا بأس، الحق لهم. الحديث عمر من كان بها جده في وديعة، من ودع ودع ليس له ضمان، الحديث ضعيف كما بين المؤلف رحمه الله. ولكن العمدة في هذا قوله جل وعلا إن الله يقول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قل سبحانه يا أيها الذين تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم، قل سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم ما ودع وديعة فعليه تقوى الله وأن يصونها ويحفظها من أسباب الهلاك، فإن تلفت من دون تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه لأنه محسن، والله يقول سبحانه مع المحسن من سبيل. فإذا أودعك أخوك دراهم أو شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك فعليك أن تحفظه وتصونه، فلو أصابه شيء من دون تفريط منك ولا عدوان فلا ضمان عليه. أراد الله على الشاة مريضة، بعير مريض مات، الدراهم أخذت من التفريط لقد احتفظت عليها ووثقت عليها، ولكن قدر انه سطع على بيتك واخذ مالك او اخذت مع مالك اشد. المقصود ان المودع مؤتمن فليس عليه ضمان اذا كان لم يفرط ولم يتعدى، اما اذا فرط خلها بدون حرز او تعدى عليها هو اتلفها بنفسه او سعى في اتلافها يضمن، لانه حينئذ ظالم يضمن. اما اذا كان لا احتاط لها وضبطها وحافظها ولكن فات حرص اصابها شيء فلا يضمن لانه محسن. لكن صاحب الوديعة انه ان يشترط الضمان على الموت ولو شرط شرط باطل ما يضمن ما يضمن. ثم اليك اذا اوصى الشخص بوصيه لاقربائه وكان الثلث وصيه لا يكفي للاقرباء فهل يخصص؟ اذا كان مهم ورثه يوصي بما شاء، الورثة لا يوصي لهم، لكن إذا كان خاله أو جدة نادرث أو ابن عم أو ابن خال ليس من الورثة الأوصى له شيء دون الثلث أو بالثلث فلا بأس، صدق من باب الصدق. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم نعم ولا سيما إذا كان ورثة محتاجين. إذا كان له ابن عم كثر وأوصى له فهل وهم لا وهم لا يخص من شاء، يخص إذا كان فقير أو إنسان طالب علم أو إنسان متعفف يخص من يرى أنه أولى يخص، وإذا عممهم شويين وعممهم بس. الله عليك قولك أوصى صديق بالخمس، هل الرسول أوصاه بأن يوصي بالخمس؟ لا هو أوصى هو أوصى. لا هم لازمون إذا كان بلاد مسلمين هم لازم تعب من هذا برهة ولا لازم معنى واحد معنى واحد. إذا تلفت هل يجب على إرجاعها؟ أوصى في المدينة. لا ما يجب في بلد برهة يكفي الله ما لها طبعا ما لها صلاة. إذا تلفت الوديعة بغير قصد هل يجب على إرجاعها؟ ما سمعت الكلام. إذا كان يفرط ولا تعدم عليه ما عليه ثمان من الحاسي جدران ولا الحاسي رجال حتى لو طالب شيخ لا حول ولا قوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا. نعم. ورثة كثيرون يبلغون 30 نفسا. وأحسن الله إليك، أوصى الأب بثلث مال يعني يكون مسجدا، وهذا المال قليل عليهم يعني المتبقي، فهل لهم أن يأخذوا من هذا الثلث شيء؟ أوصى بالثلث يبنى المسجد، مسجد أحسن الله، ما له الثلث، والمسجد يبنى من الثلث مع كثرته. نعم، ولو هم مئة. لو أعطى كل ذي حق. لا نعم. التسبير أحسن الله عملك بعد ممات هذا الرجل، سبل بيته لبعض أبنائه الفقراء في حياته، في حياته نعم، سبل في صحته، في نعم في وصيته نعم، صحته ولا وصية، أوصى أحسن الله في صحته، أوصى وصية نعم. إذا كان من الثلث، إذا كان قدر الثلث آخر البيت نعم. أما إذا كان في صحته وقفه وقف منجز هو صحيح، ولو هاجم من الثلث إذا وقفه ينس يثبت بيت ولا نخل في صحته، وقفه وقف منجز وهم مريض ولا أصابه يثبت. إذا ما كان ما يملك في الدنيا إلا هذا البيت فقط، فهل هو سبالة يطلج إذا وقف في صحته ينضي؟ لو أعطى كل ذي حق حقه من الورثة في حياته وزع عليه حقه، لا بأس، لكن الأحسن لا يوسل، قد يحتاجه الأحسن لا يوسل، خليه لا يوسل، وإن أعطاهم يعطيهم بعض الشيء، لا يعطيهم كل، حتى لا يبقى فقير وعائل عليه، حتى لا يبقى عائلة. الله أعلم. الثلث في حياته أحسن الله، من أخرج الثلث في حياته؟ لا إليه يخرج الثلث ولا كفر؟ لا يعني الأفضل حياته الهواء. لا المقصود لا صدقة جارية بعد وفاته، هذا المقصود، صدقة جارية بعد وفاته وجوب الخير في تعمير المساجد، الصدقة على الفقراء والمساكين، إنفاق في سبيل الله، يوضح يعني جهة البر التي يريدها حتى يبقى على صدقة بعد وفاته. سجين صلى الله عليه وسلم أعطى واحد الوديعة 50,000 فطلب أخذ منه بعد سنتين. هذا الرجل فعلها بها المرابعة، فقال إن جاء الرجل فبيني وبينه نصفين بالمرابعة، خسرت هذه وثلثا، هل يضمنها؟ يضمنها تعدي، أعطاه وديعة ما أعطيه يتصرف فيها، يتصرف فيها وثلثت يضمنها، إلا إذا كان أمره على مضاربة بينه وبينه فلا يضمن، إذا كان قال تسبب فيه والريح بيننا وتسبب فيها وثلثت منه تفريط ولا عدوان فوات الحرص لأنه محسن. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.